أعظم المنكرات الكفر، ونحن الحمد لله قائمون بالنهي عن الكفر في هذا الزمن الذي الناس تعودوا فيه المداهنة. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا يقدم أجلا ولا يؤخر رزقا. الذي لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر شيطان أخرس. ألا لا يمنعن أحدكم مخافة الناس أن يقول بالحق إذا رآه. نسأل الله تعالى التوفيق والإخلاص والقبول والحكمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والحمد لله رب العالمين.